الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. استمر في قراءة جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله، وتوقفنا عند الحديث التاسع بعد 200. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وأخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثني ابن أبي خيرة قال حدثنا عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. ثم أورد هذا الحديث في بيان فضل العلم، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني بعض الضعفاء، وفيه أيضا وفيه إرسال الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي وهو تابعي، فحديثه مرسل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، أي ليدعو به إلى دين الله عز وجل ويكون مخلصا لله، وطلب هذا العلم لينفع ليتعلم هو وليعبد الله على علم، ثم ليؤدي هذا العلم ويعلمه الناس، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، أن يكون مع الأنبياء، لكن كما قلت الحديث ضعيف لا يصح. قال وبهذا الإسناد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على خلفائي 3 مرات. قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. هذا أيضا بالإسناد الأول عن الحسن وهو مرسل، وفيه عمرو بن كثير وفيه أبو العلاء أيضا. قال: رحمة الله على خلفائي 3 مرات. فقالوا: من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. ولا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا الحديث تقدم، فهم الذين يخلفون الأنبياء في هذا العلم، وهم الذين يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل، وإذا إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أحكامه وإحياء سنته ويعلمونها عباد الله، فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاء الأنبياء. نعم. قال: وقد روي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليحيى به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. وروي أيضا بهذا الإسناد مثل لفظه من مرسل الحسن سواء، ومنهم من يرويه عن سعيد عن أبي ذر مرفوعا، وهو مضطرب الإسناد جدا. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب أيضا من التابعين ومن كبار التابعين رحمه الله عز وجل، وأيضا روي من حديث سعيد عن أبي ذر مرفوعا. قال المصنف: هو حديث مضطرب جدا، أي أن الرواة اضطربوا في إسناده واختلفوا في إسناده، والاضطراب نوع من أنواع الحديث الضعيف، فإذا اختلف الرواة ولم يمكن ترجيح رواية على أخرى يحكم على الحديث بالاضطراب، فإذا كان مضطربا مختلفا ولا مرجح فيكون من باب الضعيف. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان محمد بن القاسم الفقيه القرطبي بمصر قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا الحسن بن مكرم ابن حسان قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فتشيل حسناته، فإذا توضع حسنات الرجل وسيئاته توضع حسناته بالرفع والسيئات بالرفع. قال: إن إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى في الكفة الأخرى فتشيل حسناته. فإذا يأس وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته. قال: فيقال له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا. فيقال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. قال: فسمعني رجل من أهل الحديث فذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال: حدثني أبو حنيفة وذكر الحديث. ثم أورد هذا الحديث لكنه عن إبراهيم بن يزيد النخعي وليس بصحابي، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراحل كثيرة فلا يصح هذا الحديث. قال: بلغني وهو بلاغ أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته، يعني لا تقاوم حسناته تلك السيئات الكثيرة التي عليه. قال: فإذا يأس وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته، يعني ترجح الحسنات على السيئات. قال: فيقال: أتعرف هذا من عملك؟ يعني تعرف أن مثل هذا الغمام والسحاب الذي جاء ورجح كفة الحسنات؟ فيقول: لا. قال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك أو من بعدك. قال: فسمعني رجل من أهل الحديث، يعني سمعه يحدث بذلك عن أبي حنيفة. قال: فذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم ابن إبراهيم عن حماد بن زيد قال: حدثني أبو حنيفة وذكر الحديث. لكن هذا الأثر أولا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني، وليكون هذا البلاغ إما من كلام بني إسرائيل أو من غيره، وأيضا إبراهيم ليس بصحابي حتى يعني يعرف صحة الحديث، وفيه أيضا بعض الضعفاء. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله تعالى. خطأ، عن حماد عن إبراهيم، وهو مثل الحديث الذي تقدم والحديث الذي يأتي بعد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي. هذا هو الظاهر. عن حماد عن إبراهيم في النسخة الأخرى أيضا. ماذا في نسخة أخرى؟ من عنده النسخة الأخرى؟ سمير الزهيري. في النسخة الأخرى ما أدري ماذا مكتوب. وعن حماد كم إسناد الأول والإسناد الذي بعده؟ حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي والله أعلم، ليست على حماد بن إبراهيم. نعم. عن حماد عن إبراهيم في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف، فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب، فيوضع في كفة ميزانه فيرجح، فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو نحو هذا. ثم أورده من حديث حماد بن زيد، لأنه في الأثر الأول ذكر الراوي وهو ويكون علي بن عاصم أن أبا حنيفة أو أنه حدث بأن أن حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الأزي البصري أحد الثقات الأثبات وعلماء الحديث والنقاد، فتكون روايته عن أبي حنيفة عن إمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت من باب رواية الأكابر، من باب رواية يعني الأقران أو رواية الأكابر. فحمد بن زيد من العلماء، فروايته عن أبي حنيفة تدل على فضله. ثم أورده من طريق حماد بن زيد عن أبي حنيفة، عن حماد يعني ابن أبي سليمان عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي فسر قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولا شك أن الموازين توضع يوم القيامة، توضع وتوزن أعمال العباد، توزن أعمال العباد. وجاء في حديث البطاقة ما يعرف بحديث البطاقة أن لا إله إلا الله ترجح بأعمال العباد، فهي أثقل شيء في الميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالأعمال توزن يوم القيامة، وهذا من معتقد أهل السنة. قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف لأن أعماله كانت قليلة، فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في كفة ميزانه فيرجح، فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا، فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلم الناس أو نحو هذا. يعني هذا أيضا يحتاج إلى إثباته بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وزن الأعمال يوم القيامة هذا ثابت في الآية وثابت في الأحاديث الكثيرة. نعم. قال وأخبرنا أبو القاسم أحمد بن فتح ابن عبد الله قال حدثنا حمزة بن محمد بمصر قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال بلغني أنه توضع موازين القسط يوم القيامة فيوزن عمل الرجل فيخف فيجاء بشيء مثل الغمام أو السحاب فيوضع في ميزانه فيرجح فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا، فيقال هذا من علمك الذي علمته الناس فعملوا به وعلموه من بعدك. هذا أيضا مثل الأول، وفيه أن حماد بن زيد يرويه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ولا شك أن العلم وتعليمه هذا أيضا من العمل الصالح الذي يكون يوم القيامة في الميزان. ولا شك أن تعليم الناس والعمل به أيضا هذا يكون فيه الأجر الكبير عند المسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حماد بن عمرو بن نافع قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا